إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هاتين الآيتين أيها الإخوة تبين كل واحدة منهما عظم أمر الاستقامة، عظم أمر الاستقامة وما أعد الله عز وجل للمستقيمين على شرعه. والاستقامة أيها الإخوة يمكن معرفة عظمها وخطرها إذا تأملت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. شيبتني هود، سورة هود التي أنزلها الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم قد سببت له شيبا عظيما، شيبته فظهر الشيب في رأسه من شدة ما لاقى عليه السلام من أوامر هذه السورة العظيمة وما اشتملت عليه من الأحكام الكبيرة. ومن هذه الأشياء أيها الإخوة، كما ذكر بعض المفسرين، أن من الأسباب التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سورة هود قول الله عز وجل في هذه السورة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الأمر بالاستقامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر أيها الإخوة، هذه الكلمة الموجزة التي هي من دلائل نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجامع الكلم التي أوتيها عليه الصلاة والسلام، هذه الكلمة كانت وصية لرسول الله عليه السلام اكتفى بها لذلك الرجل الذي سأله من الصحابة وهو سفيان بن عبد الله، لما قال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، أعطني يا رسول الله وصية عظيمة جامعة لا أحتاج بعدها أن أسأل أحدا غيرك من الناس، أعطني خلاصة هذا الأمر، أعطني ما يجب علي في حياتي كلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أيها الإخوة، لابد أن نعلم ما هي الاستقامة. قال العلماء: الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل وهي نظام الأمور. لا تنتظم الأمور إلا بالاستقامة. والاستقامة أيها الإخوة كما عرفها بعض السلف هي لزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاستقامة إذن هي الدين كله. قل آمنت بالله ثم استقم. لم يكتف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الرجل أن يقول آمنت بالله بلسانه فقط، وإنما أمره أن يستقيم على هذا الإيمان. أيها الإخوة، إن معرفة الحق ممكنة، معرفة الحق ممكنة. يمكن للناس أن يعرفوا الحق في أمور كثيرة وأن يلتزموا به يوما من أيامهم، ولكن المشكلة أيها الإخوة الثبات على هذا الحق الذي عرفوه، الثبات على هذا الإيمان الذي وصلوا إليه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا الإيمان وعلى هذه المقولة، أيها الإخوة، من الجوانب التربوية التي يحرص الإسلام عليها أن يجعل المسلم يسير على طريق مستقيم، أن يمسكه الطريق ويدله عليه بالآيات والدلائل والبينات والأنوار التي تضيء للمسلم الطريق. ولكن من الناس من يسلك هذا الطريق فيكمله حتى النهاية، ومنهم من يسلك هذا الطريق فيتعثر به ثم يعاود النهوض فيمشي ثم يتعثر فيجلس ويقعد ثم يقوم ويمشي ويتعثر ثم يقوم ويمشي وهكذا، خطوات فيها تردد، مشي فيه تباطؤ. ومن الناس والعياذ بالله من يسلك الطريق من أوله ثم ينقص على عقبيه فيرتد إلى طريق الضلالة والعياذ بالله. فإذا أيها الإخوة، من هنا نستطيع أن نعلم لماذا قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على هذا الطريق. قل آمنت بالله ثم استقم، واصل المشوار دون تلكؤ ولا تباطؤ. وهذه المشكلة داء كثير من المسلمين، لا يعرفون المواصلة ولا الاستمرارية على الطريق الذي سلكوه. وقد يصرف بعضهم جهدا كبيرا حتى يصل إلى الطريق، فإذا ما وصل إليه تقاعس وهبط ولصق بالأرض وطينتها ومادياتها وزخرفها وزينتها. أيها الإخوة، إن الاستقامة هي الدين كله. الاستقامة لزوم طاعة الله. ومن هنا كان لابد أن يحصل شيء من التقصير أثناء استقامة الإنسان، ولذلك أمر الله المستقيمين بالاستغفار، فقال الله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه. لماذا قال واستغفروه بعدما قال فاستقيموا إليه؟ لأن الاستقامة قد لا تتهيأ كاملة لكثير من الناس، فيجب عليهم أن يستغفروا الله عز وجل إذا استقاموا على الطريق، حتى يذهب هذا الاستغفار ما حصل منهم ويحصل من التقصير والتفريط. كذلك أيها الإخوة، إذا نظرت إلى جوانب الاستقامة، إذا نظرتم إلى جوانب الاستقامة نجد أن الاستقامة في جميع جوانب الدين وأموره. لا بد من الاستقامة على العقيدة الصحيحة، العقيدة التي هي إيمان بالله عز وجل وتوحيد له بجميع أنواع التوحيد، توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، استقامة على العقيدة التي تعني أن الإيمان قول وعمل وليس هو تلفظ باللسان فقط. العقيدة أيها الإخوة التي تدفع الإنسان إلى العمل، ليس ذلك الإيمان البارد الذي هو مجموعة من الألفاظ التي يتلفظ بها الناس. إن هناك مشكلة في سلوك كثير من المسلمين، أن اعتقاداتهم التي يؤمنون بها ليست محفزا لهم على العمل ولا دافعا لهم لمزيد من التقديم لطاعة الله عز وجل. الاستقامة أيها الإخوة في جانب التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والبعد عن البدع. لذلك كانت الاستقامة وسطا بين التفريط والإفراط، بين الغلو والتقصير، الغلو الذي حصل من الخوارج في صدر الإسلام. الغلو هو مضاد للاستقامة، الغلو مضاد للاستقامة التي أمر الله بها، مع أن الخوارج كانوا يصلون صلاة أكثر من صلاة الصحابة. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. يقصد الخوارج، يعني أنهم يصلون كثيرا ويصومون كثيرا جدا، حتى أن الصحابة قد يحتقرون صلواتهم إلى صلاة الخوارج من كثرتها، وصيامهم إلى صيام الخوارج من كثرة صيام الخوارج. لكن القضية أيها الإخوة ليست شعائر تؤدى بكثافة فقط، وإنما هو منهج تصور صحيح، سنة منضبطة لها قواعد جاء بها الإسلام تحدد الطريق. إذا زاد الأمر عن حده انقلب إلى غده. هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوا المسلمين، قاتلوا المسلمين المتمسكين بالدين تمسكا صحيحا، قاتلوهم بالسيف وذبحوهم وأجروا دماءهم في الأنهار، معتقدين أن عملهم هذا قربة لله عز وجل. هؤلاء هم الغلاة، هؤلاء هم المتطرفين الحقيقيين. التطرف أيها الإخوة والغلو هو الخروج عن جادة الاستقامة يمنة أو يسرة، هذا هو الغلو، هو مجاوزة الحد الذي أمر الله به ورسوله. أما أن يستقيم الإنسان على شريعة الله فيتمسك بدين الله وشرعه ويتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والظاهر والباطن حتى في الشكل والمظهر والملابس، هذا لا يمكن أن يسمى متطرفا ولا يمكن أن يسمى غاليا أو مغاليا. ولذلك أيها الإخوة نتيجة الجهل بمعنى الاستقامة ونتيجة الجهل بحدود السنة، صار كثير من الجهلة اليوم يطلقون على المتمسكين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم متطرفين ومغالين ومتشددين ومتزمتين وهكذا. لماذا؟ لأنهم جهلوا معنى التطرف ومعنى الغلو، لأنهم يجهلون أصلا ما هي الاستقامة. أيها الإخوة، إن هذه الدعوات التي تظهر متهمة عباد الله عز وجل المستقيمين على شرعه، المستقيمين على شرعه المتمسكين بدينه، بأنهم متطرفون متزمتون من أهل الغلو، إنما هي من تخطيط أعداء الإسلام لكي ينفروا الناس عن هؤلاء المستقيمين على شريعة الله، لكي ينفروهم ويحذروهم بزعمهم من هذا المسلك. أيها الإخوة، الذي يطلق على رجل، الذي يسمى رجلا من المسلمين التزم بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المظهر فأطلق لحيته، والتزم بثياب الرسول صلى الله عليه وسلم فجعلها فوق الكعب كما أمر صلى الله عليه وسلم وكما كان ثوب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولبس من الملابس المشروعة التي ليس فيها تشبه بالكفرة، وأصلح باطنه أولا فأخرج النفاق من قلبه والكذب من لسانه، الذي يسمي هذه الشخصية الذي يسمي هذه التصرفات غلوا فإنه لا يبعد عن الكفر كثيرا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يطلق على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه متطرف ومغالب، لأن هذه الأفعال أيها الإخوة من سلوكيات الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تصرفاته، فلو أطلقت على هذا الإنسان أنه متطرف أو مغالب فقد اتهمت الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم البشر، النبي المرسل من عند الله، خاتم الأنبياء، صاحب الشفاعة العظمى، أول من يدخل الجنة، سيد الأولين والآخرين، اتهمته بأنه من أهل الغلو والتطرف. لذلك أيها الإخوة لا بد من الانتباه إلى هذه المسألة الخطيرة التي زلت بها أقدام كثيرين وألسنتهم، زلت بها أقدام الكثيرين وألسنتهم إلا من عصم الله. أما الذي يخرج المسلمين على السيف، يخرج على المسلمين بالسيف فيقتل الأبرياء المستقيمين على شرع الله ويفرق المسلمين، والذي يصوم الدهر كله ويصلي الليل كله بلا نوم ويترك الزواج بالكلية ولا يأكل لحم مطلقا ويعيش نباتيا، هذا الذي يمكن أن نسميه متطرف ومغالي ومتزمت ومتشدد. أما أن نأتي إلى رجل من عباد الله الصالحين استقام على شرع الله، يؤدي الصلوات في المساجد، عرف معنى الإيمان وعرف معاني العقيدة الصحيحة، التزم بشرع الله باطنا وظاهرا في مظاهره، ثم نسميه متطرف أو غالي في الدين، فهذا لعمر الله هو التصرف بحده. والاستقامة أيها الإخوة تكون كذلك في جانب السلوك، لابد أن يكون سلوك الإنسان مستقيما، لابد أن تكون أخلاقه مستقيمة، لا يتلبس بشيء من سفاسف الأمور أو الأخلاق السيئة. ولذلك يعتقد بعض الناس أن الاستقامة فقط في قضايا الأخلاق، فلذلك ترى أحدهم يقول، يسأل عن فلان الفلاني، ما رأيت في فلان؟ يقول والله فلان مستقيم مستقيم. تسأله كيف يعني مستقيم؟ يقول يعني لا يكذب ولا يشتم ولا يسب، وإنسان لطيف ومعاملته طيبة، وهو مستقيم، ما يستعمل الرشوة، لا يخون في معاملاته، يؤدي الأمانة، إنسان مستقيم. لكن قد يكون هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات لا يصلي، قد يكون هذا الرجل الموصوف بهذه الصفات قد خرج إلى الفسق بقضايا كثيرة ومخالفات عديدة يرتكبها في حق نفسه. فالناس اليوم يعبرون عن الاستقامة ويقولون إنسان مستقيم بمجرد الأخلاق الطيبة، والأخلاق الطيبة أيها الإخوة في حد ذاتها لا تكفي. ولذلك يكون من المضحك جدا أن يأتي أناس قد تقدم لهم شابا ليتزوج ابنتهم، فيسألون واحدا، يقولون له كيف، ما رأيك في فلان؟ يقول فلان ما يصلي. فيقولون طيب معليش، لكن كيف أخلاقه؟ هذه أيها الإخوة من الأشياء الحاصلة اليوم، لا يسألون عن التزامه بالدين وأحكام الدين، ضيع حق الله غير مهم، لكن كيف معاملة مع العباد؟ كيف هذا الرجل سيعامل ابنتنا في المستقبل؟ كيف معاملته؟ طيبة؟ وافقنا. هذا الفهم للاستقامة فهم قاصر جداً، لأنهم اقتصروا على الاستقامة في جانب واحد من الجوانب. وكذلك يا إخواني، الاستقامة هي أمر فردي وأمر جماعي، فإن هناك جوانب لا تتم الاستقامة بها على المستوى الفردي، لا تحصل ولا تنتج إلا على المستوى الجماعي. والدليل على ذلك قول الله عز وجل في الآية التي أشرنا إليها: فاستقم كما أمرت. أنت لوحدك استقم كما أمرت يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا فيه. فإذا نزل الأمر بالاستقامة للرسول صلى الله عليه وسلم المستقيم أصلا، لكن ليزداد في الاستقامة ويثبت عليها. ومن تاب معه من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم خير الأمة الذين تابوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وسلكوا سبيل الاستقامة. فإذا هناك أمور لا بد من الاستقامة فيها في المجال الجماعي، مثال الجهاد في سبيل الله، مثال آخر توجيه طاقات الأمة، مثال آخر معاملة المجتمع الإسلامي كوحدة واحدة مع الكفرة. إذا لا بد أن تكون استقامتنا استقامة فردية، كل إنسان بنفسه، واستقامة جماعية، استقامة المجتمع كله لله عز وجل. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من أهل الإخلاص والاستقامة، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله خالق كل شيء، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. أيها الإخوة، الاستقامة تدخل في مجالات كثيرة، ولو تأملت انطباق الاستقامة اليوم لو انطبقت أو طبقت تطبيقا صحيحا لوجدت أنها الحل لجميع المشاكل. لو أن الأب استقام على شرع الله عز وجل فربى أولاده تربية صحيحة إسلامية خالية من المنكرات والانحرافات، وعرف ماذا يطعم أولاده وتحرى الحلال لهم، فهذا أيها الإخوة هذا يساعد في إنشاء البيت المسلم، ويكون هذا البيت لبنة صالحة في المجتمع. لو أن الأمة استقامت على شريعة الله فحفظت عرضها ومال زوجها وأولادها حفظتهم واستقامت على شرع الله لتطهر البيت من كثير من الأرجاس والأنجاس. لو أن التاجر استقام على شريعة الله فتجنب الغش في بيعه وشرائه وراقب الله عز وجل في تصرفاته ومشى على حدود الله وأحكام الله وتجنب الحرام كالربا والرشوة وغيرها، ماذا سيحدث؟ لو أن المدرس استقام على شرع الله فاتقى الله تعالى واستقام في طريقة تدريسه وماذا يدرس وكيف يدرس، وعرف كيف يستغل مكانه في تربية الطلبة تربية إسلامية، كيف يكون الحال؟ لو أن القاضي استقام على شرع الله عز وجل فلم يجر في الحكم ولم يحف وعدل العدل الذي أمر الله به، كيف يكون وضع المجتمع؟ وهكذا وهكذا من أصناف الناس، لو أنهم كلهم استقاموا على شرع الله كيف يكون الأمر؟ أيها الإخوة، الاستقامة باب عظيم يشمل الدين كله، يشمل الدين كله، ولذلك قد لا يمكن للناس أن يمسكوا بكل أطرافه. لذلك يقول رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: استقيموا ولن تحصوا، استقيموا ولن تحصوا. أمرهم بالاستقامة وأخبرهم بأنهم لن يستطيعوا أن يلموا بكل جوانب الإسلام وأن يفعلوا كل ما أمر الله به عز وجل. ولذلك قال بعدها: وسددوا وقاربوا. معنى سددوا وقاربوا يعني اتقوا الله ما استطعتم، قم بكل جهدك وطاقتك بما تستطيع أن تؤديه من حق الله عز وجل، لا تقصر لا تهمل. وبعد ذلك لو فاتك شيء خارج عن إرادتك وطاقتك فالله غفور رحيم. وكذلك أيها الإخوة، قوله صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم، وقول الله عز وجل قبل ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، تفيد فائدة تربوية عظيمة، وهي الاستمرار على عمل الطاعات وعدم قطعها حتى ولو كانت نوافل. ولذلك كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل ولو كان قليلا. لو ما يصلي الإنسان إلا 3 ركعات في الليل لكنه يستمر عليها، هذا شيء طيب، هذا أفضل من أن يصلي 11 ركعة في الليل لمدة شهر ثم ينقطع فلا يصلي ولا ركعة. لو أن إنسانا يصوم يوما واحدا في الشهر أو يوما في الأسبوع أو 3 أيام في الشهر فقط ويستمر عليها، هذا أفضل من الذي يصوم يوما ويفطر يوما لمدة 3 أشهر ثم ينقطع عن الصيام تماما طيلة عمره. فإذا المحافظة على الأعمال الصالحة نتيجة الاستقامة، ومن مقتضيات الاستقامة ومستلزماتها قل آمنت بالله ثم استقم، واصل المشوار، أكمل ما أنت عليه من الطاعة، أكمل ما أنت عليه. وإذا تأملت معي الحديث القدسي الذي يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كلمة لا يزال هذه من معاني الاستقامة. ما معنى لا يزال؟ يعني هو مستمر، لا يزال يتقرب ويقوم بالنوافل ويفعل حتى يصل إلى تلك الدرجة العظيمة، محبة الله عز وجل لهذا الإنسان. وإذا أحب الله تعالى عبدا نادى في أهل السماء: أحبوا فلان ابن فلان، ثم يطرح له القبول في الأرض. فإذا أيها الإخوة، من المعاني التربوية العظيمة للاستقامة الممارسة العملية اليومية المستمرة لهذه النوافل بقدر الطاقة والاستمرار عليها وعدم قطعها. يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. قطع النوافل يقسي القلب، قطع الأشياء التي اعتادها الإنسان يقسي القلب ويجعل النفس في وحشة بعيدة عن الله عز وجل. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم واجعلنا من أهل السداد والاستقامة، اللهم اجعلنا من أهل السداد والاستقامة، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم أمددهم بجيش من عندك، اللهم وأنزل عليهم ملائكة من عندك تثبتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد منهم الله والدار الآخرة فكن معه يا مولانا يا الله. اللهم من أراد بعمله جهادا في سبيلك ومعاداة لأعدائك اليهود، اللهم ثبته وانصره وأيده بجند من عندك يا رب العالمين. اللهم أهلك اليهود ومن شايعهم، اللهم إنهم طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، اللهم شنقوا أطفالنا فاشنقهم في الدنيا قبل الآخرة يا رب العالمين. اللهم واجعلهم عبرة لكل معتبر، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم وفرق جمعهم وشتت شملهم واجعل دائرة تستوي عليهم يا رب العالمين. اللهم انك العزيز الجبار المتكبر، اللهم انزل بهم بطشك ونقمتك يا رب العالمين. اللهم لا تجعل لهم قائمة في الارض، اللهم انهم افسدوا وافسدوا وافسدوا. اللهم فاجعل دائرة السوء عليهم وابطش بهم ونكل يا رب العالمين. ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما